الحمد لله. الحمد لله الذي لقدرته يخضع من يعبد، ولجلاله يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولجميل ثوابه تبارك وتعالى يقوم المصلي ويقعد. نحمده سبحانه وتعالى حمد من يرشد، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله الذي قال الله عز وجل لحاسده فليمدد، قل من إشارة إلى قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أما بعد، كنا في جلسة لطيفة فسأل أحدهم سؤالا، ما بال هذه القلوب تقسو والعواطف تتحجر، من أي شيء هذا؟ قلت إن شاء الله سيكون هذا درس يوم الجمعة هذا، لأننا من عادتنا أن نفصل بين قصة نبي ونبي بدرس أو درسين من المواعظ حتى ترق القلوب، نخاطب أنفسنا نحن والله قساة. نعم، فكان هذا الموضوع قسوة القلب والغفلة. نحن في زمن قست فيه القلوب والله، وتحجرت فيه المشاعر، وجمدت فيه العيون، فكثيرا ما يتكلم المتكلمون، ويعظ المذكرون، ويكتب الكتاب، وينبه الخطباء والعلماء، ومع ذلك فتبقى القلوب هي القلوب في تحجرها، والعواطف هي العواطف في قسوتها، والمشاعر هي المشاعر في جمودها. نسمع لحظات تنتهي المشكلة. نعم، وقد وبخ الله عز وجل قوما هذه صفتهم، هم بنو إسرائيل، تقرأ ذلك في سورة البقرة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، انتبه يا عبد الله، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، سبحان الله، مع أن القلب إيش؟ مركز الدين ومركز الرحمة. فبين الله عز وجل أن القلب قد يقسو، والقلب موضع الرقة والرحمة، فإذا كان القلب كثير الذكر لله عز وجل، مش ذكر باللسان، لا أبدا، ذكر القلب واللسان والجوارح. نعم، فإذا كان القلب كثير الذكر لله عز وجل فإنه يمتلئ رحمة وعطفا ورقة، وإذا كان القلب عامرا بالإيمان واليقين فسوف ترى أن كل جارحة من جوارحك فيها خميرة الإيمان واليقين، فيها خميرة. لماذا؟ لأن القلب سيد الأعضاء، صحيح ولا لا؟ كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فالقلب منبع اليقين ومنبع الإيمان، وكما أن الإيمان واليقين في القلب فالقسوة والكفر كذلك في القلب. فالقلب حين يهمل ذكر الله تمتد إذا إلى الحرم قل لا يا رب راقب، هذا ذكر الله، مش ذكر باللسان أو قراءة القرآن من الصبح للمساء كمن يقرأ جريدة بضع معدلة ثم ما في تطبيق. إيش استفدت أنت من ذكر الله أو قراءة القرآن؟ أبدا والله، لأن الذي يذكر الله بلسانه دون أن يطبق ويخاف الله كمثل من يقول أسبر أسبر أسبر دون أن يبلع إيش؟ حبة الأسبر. لابد من التطبيق العملي. نعم. القلب عندما يهمل أو يهمل ذكر الله وينسى فيقسو. نعم. لماذا يقسو القلب ومتى يقسو؟ يقسو عندما لا ينظر العبد إلا إلى الدنيا، ولا يظن أن إيش؟ أن الحياة إلا ها هنا، فيريد أن يعب منها ما شاء. قد يؤمن بالآخرة لكن إيمانه ضعيف لا يحمله على السلوك القوي، هذا حلال وهذا حرام. نعم. ولا يقتنع إلا بالمادة، فلوس، فيحاول أن يحصل على المال والدنيا والمادة بأي سبيل، حرام حلال ما هو مشكلة. هذا القلب يقسو عندما لا تنظر إلا إلى الدنيا ومن منظار الدنيا، عندما تكذب لتأخذ فلسا أو درهما، عندما تغش لتزداد كسبك، الله أكبر والله سيمحقك. نعم. يريد بأي طريقة أن يملك من هذه الدنيا أقصى ما يستطيع، فيقع في الظلم والطغيان والباطل ويأخذ حقوق الضعفاء. ثم لا يفرط في شيء من الدنيا، همه لا في حظ، لا زكاة ولا صدقة ولا بر أرحام أبدا، لأن منتهى طلبه هذه الدنيا فيريد أن يتمسك بها. هذا صاحب هذا القلب قد يرى إنسانا يموت جوعا ولا تمتد يده إلى جيبه ليخرج منها إيش؟ ثمن خبز. خد قلب قاسي. ولما كان القلب سيد الجسد فإنه إذا خرج الإيمان والرحمة منه فإن الإيمان والرحمة تخرج من كل إيش؟ من كل الجوارح، من كل الجوارح. فلمحة الإيمان التي في اليد تخرج عندها، عندما القلب يقصر، وتمتد يده إلى السرقة والحرام. إذا رأيت يدا تمتد إلى السرقة والحرام فاعلم أن لمحة الإيمان التي في القلب قد إيش؟ قد انطفأت، وإلا لما امتدت يدك إلى حرام. وإن كنت تقرأ، وإن كنت تصلي، وإن كنت تصوم، هذا المقياس، حرام وحلال. ولمحة الإيمان التي في العين إذا قسى القلب تخرج هذه اللمحة الإيمانية فتمتد العين إلى إيش؟ إلى النظر الحرام. ولمحة الإيمان التي في القدم إذا قسى القلب تخرج هذه اللمحة الإيمانية من القدم، فلم يعد يسير إلى المسجد وإنما يسير إلى الخمار. كل ذلك لأن القلب مخزن الإيمان، ولذلك ذكره الله عز وجل ثم قست قلوبكم. نعم. والله عز وجل عندما خاطب بني إسرائيل بهذه الآية، والخطاب كذلك لنا لأن كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين، ضرب لهم أمثلة من أشياء عرفوها ورأوها أمام أعينهم. نعم. فقد ضرب موسى الحجر أمامهم، رأوا منه الماء ولا، ولذلك ضرب لهم أمثلة من الحجارة إلى مكة، رأوا هذا بأعينهم فانفجرت منه العيون. وقد تصيب الرحمة الحجارة فيتفجر منها الأنهار ويخرج منها الماء. ما الفرق بين تفجر الماء من النهر أو إيش؟ أو يأتي من الأرض العيون؟ هناك فرق، فرق بين ماء يأتي إليك وهو النهر وبين ماء تأتي إليه وهو العين. فرق بين ماء يأتي إليك وبين ماء تذهب أنت إليه، وكلاهما من الله تبارك وتعالى. فالأول هو الذي يأتي إلينا والثاني نحن نأتي إليه، وفرق بين عطاء تذهب إليه وبين عطاء يأتي إليك، وقد تمر الأنهار في أحيائك أو إيش؟ أو في بيتك أحيانا كما في البيوت القديمة والمدن القديمة. أما قول الله عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله، فهو إشارة إلى ما حدث للجبل عندما إيش؟ عندما جعله الله عز وجل دكا لما طلب موسى الرؤيا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دكا قراءة، وخر موسى صاعقا. ثم انتبه إلى الختام الجميل وما الله بغافل عما تعملون. أي لا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لا تطردوا من رحمة الله عز وجل. نعم، فإذا خلت قلوبكم من ذكره خلت من الرحمة، وعندئذ تقسو القلوب فتطردون من رحمة الله تبارك وتعالى، فتطردون من رحمة الله عز وجل. نعم، لما قرأ أحد العارفين هذه الآية قول الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم إلى قوله وما الله بغافل عما تعملون ومروي هذا عن قتادة، قال لقد عذر الله الحجارة. الحجر إذا قست ما في عليها ذنب، لأنه إيش مطلوب منها أن تكون كذلك، إنها مهمة في الحياة. يقول قتادة لقد عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي ابن آدم، ولم يعذر شقي ابن آدم اللي قسى قلب، لأن القلب لطيف له الرحمة، فإذا أنت جعلته قاسيا فقد إيش فقد وظفته في غير وظيفته. قسوة القلب من الشقاء، قسوة القلب وتحجر العواطف وجمود المشاعر من الشقاء، لما ورد عن البزار من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. والحرص على الدنيا أربعة من الشقاء إذا استولت على قلبك قلبته أشد من الحجر. وعند الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، يعني اللت والعجل بكلام الدنيا، اشترينا وبعنا وأكلنا وطبخنا، قبح الله أناسا همهم بطون أو فروج، ما ينبغي أن يكون في الجلسات الذكر بهذا. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، أي صاحب القلب القاسي. هذا القسوة وهذا الجمود في المشاعر والتحجر في العواطف سببه الغفلة، فالغفلة أشد من الذنب، غفلة. لذلك قال العلماء ما أصيب الإنسان بمرض أشد من مرض الغفلة. قد يقول قائل لماذا شديد هذا المرض؟ نقول لأن دوام الغفلة يتحول إلى جمود وإلى قسوة قلب وإلى تحجر العواطف، فعندئذ لا تؤثر في العبد المواعظ. هذا السبب، لما تغفل، وسنشرح ما هي الغفلة، تتحجر هذا فإيش فما عاد تؤثر الموعظة في القلوب. ثم إن تمادي العبد في الغفلة واستمراره عليها مع قسوة قلبه تقوده إلى إيش؟ تقوده إلى العناد واللجاج، بل تقوده إلى الكفر والجحود، نعوذ بالله من ذلك. واقرأ معي قول الله عز وجل في أول سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم ذكر أن هؤلاء هم الكفرة، ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوا لاهية القلوب. والغفلة شو هي الغفلة؟ الغفلة إبعاد الشيء عن الذهن، وإبعاد الشيء عن البال، وهذا الشيء الذي أبعدته عن بالك وعن ذهنك كان من الواجب عليك أن تجعله في بؤرة اهتمامك. يعني شيء المفروض أن تهتم به كثيرا كثيرا، أنت إيش أهملت؟ أي الغفلة. شيء عظيم ينبغي أن تجعله دائما في بؤرة الاهتمام، وإذا بك إيش وإذا بك تهمله، تضعه جانبا. فالغفلة إهمال قضية كان يجب ألا تهمل وألا تغيب عن بالك لحظة واحدة، لحظة واحدة. والنسيان غير الغفلة، لأن النسيان ليس بإرادتك فلا تؤخذ عليك. ولذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت لا أؤاخذكم لا بخطأ ولا بنسية. نعم. أما الغفلة فمرض. هذه الغفلة تبو إما أن تكون في أصل الدين أي في شيء هو في القمة، وإما أن تكون في أحكام الدين في الحلال والحرام. نعم. فإن كانت في أصل الدين أدت إلى الكفر، كإهمالك لأمر الألوهية والإيمان بها ومعرفة الخالق في ذاته وفي صفاته ليس كمثله شيء إلى آخره. نعم. فإن آمن العبد بالألوهية وغفل عن الأحكام في الحلال والحرام فهي المعاصي، فهي المعاصي. إذن الغفلة إما أن تغفل عن شيء هو في القمة إيمان فتنكر نسأل الله السلامة، أو أن تغفل عن شيء من الأحكام كالحلال والحرام، هذا هو الغفلة. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذه الغفلة. انتبهوا إلى الحديثين في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أولهما وأنا أنتظر الآخر. حدثهم بحديثين، قال شفت الأول وأنا أنتظر حتى يأتي الثاني وقد رأيت الثاني كذلك. حدثنا رسول الله صلى الله عليه حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة هنا الإيمان والتكاليف، مش الأمانة يعني يودع عندك تشملها، لكن الأمانة هنا بإجماع المفسرين الإيمان والتكاليف عموما، والأمانة جزء منها. نعم. والتكاليف الشرعية أي في أصلها. نزلت الأمانة أي الإيمان في جذر قلوب الرجال. المراد بالأمانة الإيمان والتكاليف الشرعية، أي حل الإيمان واستقر في القلوب، في قلوب رجال الله الذين آمنوا بدعوة الله مع الرسل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، واستولت هذه الأمانة أي الإيمان واليقين في القلوب، فكانت هي الباعثة هذا الإيمان على الأخذ بالكتاب والسنة. ما الذي دفعهم لأن يعبوا من الكتاب والسنة عبا؟ إيمانهم. نعم. لأن فطرتهم كانت طيبة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فطرتهم طيب، آمنوا بالله عز وجل. ثم نزل القرآن بعد أن آمنوا، نزل فعلموا من القرآن أي تعلموا، وعلموا من السنة أي وردت الشريعة التي هي القرآن والسنة تؤيد هذا الإيمان الفطري، فاجتمع لهؤلاء الطبع والشرع، فاجتمع لهؤلاء الطبع فطرة إيمانية والشرع كتاب والسنة في حفظ الإيمان والأمانة. ثم قال حذيفة عن الحديث الثاني الذي ينتظره، جاء الحديث فتفسيره ما هو؟ قال: وأنا أنتظر الآخر. فقال النبي صلى الله حدثنا، فقال حذيفة: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة بعد ذلك. حدثنا عن نزول الأمانة لمن اجتمع له الفطرة الطيبة والعلم بالكتاب والسنة، ثم جاء الحديث الآخر ثم رفعت الأمانة. كيف؟ قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. شوف كلمة ينام النومة، مو نوم، يغفل غفلة هذا المرض، يغفل. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة، والنومة هنا كناية عن الغفلة الموجبة لارتكاب السيئة الباعثة على نقص الإيمان. لما تأتي بالمخالفات والمعاصي ينقص إيمانك، قل ما هكذا، فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت لو أتيت بورقة بيضاء نقص نقطة سودة صغيرة، هذه اسم الوقت، تأتي بلون غير اللون الورقة فيظل مثل، وهو الأثر اليسير سواد اللون، وهو كناية أن الإنسان لما يقصر في التكاليف الإيمان يضعف، فيصير هذا الضعف كأنه نقطة سودة في قلبه مثل نقطة سودة على ورقة. نعم. ولذلك العرب شو يقولوا للبسر إذا وقعت فيه الرطب بلش يرطب نقطة الرطب قد وكث البسر، قد وكث البسر وكثه، لأن التمر تعرف المر بمراحل، أول كله الطلع ثم الخلال ثم البلح ثم البسر ثم الرطب، هذا الطريق، هي مراحل. فإذا كان بسرا وبدأ الإرطاب يدخل فيه يقول وكث إيش؟ وكث البسر، وهكذا فيظل أثرها مثل الوقت الوقت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام النوم، أي الأخرى الغفلة تستمر تصير أكثر من الأول، أي مرة أخرى تصيبه الغفلة فتقبض الأمانة من قلبه ما عاد شيء، فيظل أثرها مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وقبض الأمان المقصود بها قبض الإيمان الذي يدفعك إلى العمل الصالح. فإذا غفلت معناه الإيمان ضعف، وبذلك ضعفت كل التكاليف ما عاد تقوم بها، وتزداد الأعمال السيئة عن الإيش؟ عن في هذه الغفلة عن الإيمان تزداد الأعمال السيئة، فيضعف الإيمان حتى إذا استمر الضعف وتناهى لم يبق للإيمان أثر إلا أثر التلفظ باللسان، هذا المجل، هذا المجل. كمثل جمرة دحرجت على اليد احترق شوي، شو بيطلع؟ بيطلع فقاقيع منتبرة رفع لفوق، ايش بداخلها؟ بداخلها ماء سيء، بداخلها شيء من القيح او الصديد او هيك شيء. فترى الإيمان في الرجل في ظاهره مؤمن ما شاء الله، لحية طويلة واستقامة وتكلم بالشرع، لكنه ليس له إيش إلا هذا الأثر الظاهر، أما الإيمان الذي في القلوب فقد إيش؟ فقد ذهب. نعم. والاعتقاد فشبهه بالأثر في ظاهر البدن كجمر دحرجته على رجلك، أي تأثير ما بقي في القلب من الأمانة ضعف كتأثير جمرة دحرجتها على الرجل فأخذت نفطة شوي مرتفعة لا طائلة تحتها وليس فيها شيء صالح بل فيها ماء فاسد. وهكذا يخيل لك أن هذا الرجل قوي الإيمان صحيح أبدا، وإنما هو كنفطة داخلها فاسد، فالداخل فاسد والظاهر إيش في هيئته، قراءة قرآن صلاة تهجد قيام ليل، ثم ما أسرع لأن يأكل أموال الناس بالباطل. مفهوم العبارة دقيقة، تبوة مملوءة بماء فاسد. كل هذا بسبب الغفلة عن الإيمان وعن التكاليف. ولذلك قال العلماء الغفلة أعظم من الذنب، لأن الذنوب ثمر من ثمار الغفلة. قال التميمي عليه رحمة الله شتان بين من يتوب من الزلات وبين من يتوب من الغفلة، شتان بين من يتوب من الزلات وبين من يتوب من الغفلات. إنسان إذا زل والقلب صاحي يبكي بسهر الليل يتضرع يتصدق حتى يكفر الذنب، أما اللي قلبه ميت ما الفرق معه. وقال الخواص عليه رحمة الله توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة، توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة، لأن الغفلة كما قال علماؤنا تزيل النعمة وتزيد الحسرة وتحجب عن الخدمة لله تبارك وتعالى. نعم. ولما كان الناس على نوعين، تبوى من الدقيق التربية، الناس نوعان غافل ويقظ، غافل عن الله وعن شرع الله وعن أحكام الله ويقظ فتح. فإن من السهل على إبليس وعلى جنده أن يلعب بالغافل، من السهل أن يلعب بالغافل كيف يشاء، لأن الغفلة تحمل صاحبها على إغلاق منافذ العقل وتطمس عنده الإحساس والإيمان باليوم الآخر. الغفلة بتجعل إيش؟ منافذ العقل معطلة. اقرأ معي قول الله تعالى في إشارة إلى هذا المعنى الجميل، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وبدأ بالجن لكثرتهم ولشدة عتوهم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل منهم أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، أرأيتم؟ أولئك هم الغافلون. نعم، ضلالهم، ضلال هذا الغافل المشكل لم يكن لعدم وجود البشير والنذير. أنت تقرأ القرآن كل يوم وتسمع الذي يترك كذا ويفعل كذا، تسمع. إذا الضلال لم يأتي من تقصير المنذر وهو النبي أبدا. أنت تقرأ كتاب الله تعالى، لم يكن لعدم وجود منذر أو مبشر أو لعدم وجود منهج، المنهج موجود، بل هي غفلة منهم لأنهم أهملوا المنهج وغفلوا عن المبشرين والمنذرين ولم يعبأوا إلا بأمر الدنيا. وما أجمل قول صاحب المنار، يقول غفلوا عما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة وغفلوا عن استعمال عقولهم ومشاعرهم في أفضل ما خلقوا له وهي التفكير بالله تبارك وتعالى والخوف منه، وغفلوا عن آيات الله، غفلوا عن الله وغفلوا عن آيات الله في الأنفس وعن آياته في الآفاق وعن آياته فيما بين أيدينا يقرأ ويكتب عن الكتاب الكريم. نعم. أما غير الغافل المتيقظ وهو الحذر اليقظ فيعثر على الشيطان أخذه أو إيقاعه في الغفلة، ويصعب على إبليس أن ينحرف به عن الطريق المستقيم. لماذا؟ لأن سلاحه معه وهو كونه مع الله في كل لحظة، يقيس كل أمر بالقياس الشرعي. طيب نفعله، مو طيب أتركه خلاص انتهت المشكلة، معه نور كشاف وفي كنف الله في كل حين. ولذلك لا يستطيع الشيطان أن يأخذه أبدا. لذلك تقرأ هذا في قول الله عز وجل في سورة الأعراف على ما أظن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. تبه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. استفر ابن أبي حفاظ لما يكون دائما خوف الله بين عينيه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف، إذا مسهم طائف قراءتان، من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الإنسان بقدر علمه يدرك تماما أن في قلبه دواعي الخير ودواعي الشر، في قلبه وفي نفسه دواعي الحق ودواعي الباطل، وأن لداعية الحق ملكا يسدده، وأن لداعية الشر والباطل شيطانا يقويه. وإن النبي بيّن ذلك، قال أنت خذ مثال صلاة الفجر، بعضهم يسمع الأذان ولا يتحرك، فيأتيه خاطر خاصة في الشتاء، الدنيا برد، الساعة في بين الأذان والإقامة ثلث ساعة أو نصف ساعة، لمك شوية لك. أما اللي قلبه متفتح ما في غفلة يقول لا أنهض، شيطان يقول له هذاك الثاني نم، لا يقول لا قوم. يأتيه الوازع الإيماني فيقول قم، يأتيه الشيطان يقول نم، فيبقى الإنسان بين النم وقم وقم ونم يجذبه حتى يغلب أحدهما الآخر. فإن غلبه الإيمان فقام كان إنسانا إيمانيا، وإن غلبه كان إنسانا شيطانيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فذلك رجل بال الشيطان في أذنه. شوفنا احنا كم بتمر على مئات البيوت قل أن تجد فيها إيش؟ بناية شاعرة الصبح كل مظلمة، أليسوا مسلمين هؤلاء؟ غفلة ولا ما هي غفلة؟ غفلة. نعم نعم. والنبي بين هذا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، أي إحساس ومس. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. فأما نعم، فأما لمة الشيطان دائما بخوفه بحزنه، وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك أي لمة الملك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن رأى الأخرى فليتعود من الشيطان الرجيم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ولقد روي عن بعض السلف أنه قال لأحد تلامذته، قال: يا فلان. قال: نعم. قال: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا، إذا يعني سول نفسك وزين لك المعاصي إيش بتسوي؟ قال: أجاهده. قال: عاد إليك مرة أخرى. قال: أدفعه. قال: عاد ثالثة. قال: أجاهده. فقال هذا الشيخ: أمر بطول، مهم أي الله بدفعه. نعم. قال: وما الحل؟ قال: أرأيت لو أنك مررت على غنم راعي فنبحك كلب الراعي ومنعك من المرور، فماذا تصنع؟ قال تلميذه: أدفعه. قال: عاد إليك. قال: أرده جهدي. قال: عاد. قال: أدفع. قال: هذا يطول. قال: إيش الحل إذن؟ قال: أن تستغيث وتستعين برب الغنم يدفع عنك الكلب ونباحه. قل للراعي: يا شيخ بدي أمر لك. صيح بالكلب صوت إيش؟ نعم. هذا يطول، استغث واستعن برب الغنم يكفيك إيش؟ يكفيك الكلاب وتسلم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشيطان لا ترى، فكيده إيش؟ كيده شديد. أتصور إنسان أعمى يريد إنسان مبصر أن يؤذيه، بيستطيع ماذا؟ ما يعرف. فالشيطان يرانا ولا نرى هنا، فإذا ضاقت بك الحيل فاستعن بالله الذي يراه ولا يرى. فاستعن بالله الذي يرى الشيطان والشيطان إيش؟ ابتسلام بالذي يراه ولا يرى. نعم. وقد روى أحد أئمة التفسير نقلا عن الشيخ عبد الغني الرافعي، نعم، ومن سكان طرابلس الشام: دائما إذا خطرت نفسك المخالفة استعذ بالله وامشي. كان من سكان طرابلس الشام يقول: دخلت بستان، البستان كان أيام القطاف يجيبوا عمال رجال ونساء، إذا صار ما عندهم ضابط يعني اختلاط خليط مليط ما في مشكلة عندهم، لبستان حتى يقطفوا ما أدري إيش نوع من الاختمار أو كذا. الشيخ عبد الغني كان شابا ودخل يعمل بهذا، يقول: وإذا يعني امرأة أو شابة جميلة من هؤلاء الفتيات منفردة بخلوة، يقول: وإذا بها أمامي فجأة، يقول: فنزغ الشيطان في نفسي شيئا، حدثت نفسه يعني أن يكلمها يغادلها كلا. قال: فتذكرت قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول: فانكمشت نفسي رجعت. ثم ساورتني ثورة الغلمة شباب مرة أخرى، نفسي إيش طاقة، ولج بي الوسواس، وسواس الشيطان يقول: هلما هلما. قال: فقوي سلطان الآية عندي. قال: صارت ارتفع تأثيرها علي. نعم. حتى كأن قلبي صار يتلو هذه الآية، وكأن قلبي صار يدب، كأنني أسمع من قلبي قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: فجعلت أقول بيدي، يعني يفعل هكذا فوق صدري، أن يمسح بصدره يأيد بصدره مكان القلب كأنه يريد أن ينحي شيئا يبعد عنه. حاولت إسكات قلبي في الآية فلم أستطع إسكاته، فوليت هاربا عن المرأة، وحفظني الله عز وجل من الفاحشة طول حياتي. مثل هذه الحادثة حصلت لصاحب المنار من كبار أئمة التفسير، وكان شابا كذلك. يقول: أتحدث بنعمة الله، يعني يقول: أروي القصة تحدثا بنعمة الله، فإنني لم أبلغ، لم تبلغ مني الغفلة أنها دعتني إلى فاحشة قط. يعني تفضل أنه أنا يقف بحيث لم تخطر ببالي الفاحشة. مش بس تهم أبدا، قول ما تخطر ببالي الفاحشة. يعني بلغت من الحفظ ومن اليقظة شفا ما لم تخطر الفاحشة في قلبي، لأنني امتحنت مرة واحدة فسلمت بعدها وأنا في سن الشباب. سلمت واستمر معي هذا الحفظ من كوني شابا إلى كوني شيخا هرما، ثم ختم كلامه وإني أسأل الله حسن الخاتمة. فشو هي؟ يقول جاءتني مرة فتاة ومتدين شاب ودخلت علي وطلبت مني أن أرقيها رقية، وطلبت مني أن أضع يدي على صدرها بدون حاجز هكذا هون، يعني وضوح الفساد. طلبت منه ذلك عليه رحمة الله. فوصف ذلك شعرا بعد أن ذكر وكذا، يقول وخاشعة اللحاظ والطرف وخاشعة اللحاظ والطرفئة تلتمس الدعاء مني والرقى، تطلب أن أرقيها. أواه يا مولاي، قالت له، صدري ضاق عن قلبي وما يفيض عنه من جوى، فضع عليه يدك التي بما بارك فيها الله تبرئ الضلا. إيدك مبارك، حط لي إيدك وين؟ على صدري. أتت فتى، جثت نفسه، أتت فتى خاف مقام ربي؟ لا أبدا، ما زال ينهى نفسه عن الهوى، لم يقترف فاحشة قط ولم يعدل ولا هم بها ولا نوى، لم يهم ولم ينوي ولا خطر في باله الفاحشة، بغرة منها وحسن نية جاهل في معزل تشيه أقصى ما اشتهى. معزل، والفتاة جميلة والمكان خال والشاب شاب وهي شاب، كل شيء مهيأ مما يمنيه به شيطانه. الشيطان بيلعب دوره في هذا، من حيث لا يطمع منه في خلا، والحاول لكن وجدني صلبا لا يطمع لي في الزنا، لكنه استعصم راويا لها ما أمر الله به وما له، ولا تقرب الفواحش. يقول فحفظني الله طول حياتي وأنا أسأل الله حسن الخاتمة. هذه الغفلة شملت الناس جميعا، العالم والجاهل والواعظ والمستمع، إلا ما رحم الله. يروي أهل المواعظ أن رجلا سأل أبا القاسم الحكيم، قال له يا أبا القاسم ما بال علماء زماننا يعظون فلا يتعظ الناس بكلامهم؟ ما حد متأثر، بينما كان السلف يعظون فيتعظ الناس بكلامهم ويتعظونهم في أنفسهم. فقال الشيخ يا بني علماء السلف كانوا أيقاظا، ما كانوا في غفلة، علماء السلف أيقاظا، وكان الناس نياما، وإذا كان إنسان نائم إلى جانبه إنسان مستيقظ ممكن اليقظ أن يحرك النائم. أما نحن علماؤنا اليوم يا بني نيام والناس موتى، فكيف يحرك النائم الميت؟ هيهات هيهات يا بني، الأموات ما بيحركوا أو النائم ما بيحرك ميت، لأن النوم نوع من الموت. واحذر أن تظن إن الله تبارك وتعالى يعذرك يوم القيامة بالغفلة، إن كنت غافلا. يظن البعض إنه ربنا عز وجل يعني بيعذره بكذا، لا أبدا، إذا شاء قد تقول ربي بيعذرني، أنا غني شغلني مالي، وأنت يا ربي أعطيتني المال انشغلت بالمال فاغفل. وقد يكون فقير، يا ربي أنت أفقرتني، أنا انشغلت عنك بإيش؟ بالكسب بالرزق، فأنت أفقرتني. يا رب أنا انشغلت بالرق وأنت ضربت علي الرق، فأنا كذلك غفلت عنك. يا رب أمرضتني، فيعتذر. هل بظن أن الله بيعذره؟ لا أبدا أبدا. لماذا؟ فيقيم الله عز وجل الحجة على العبد. العبد يقول يا ربي أكثرت مالي فشغلني هذا عن غفلت حتى، فيقول للغني يا عبدي أنت أغنى أم سليمان؟ فإن غناه لم يغفله عني أبدا، بل كان رجاعا إلى الله في كل شؤونه، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، كان يرجع إلى الله في كل شيء بإخلاص العبودية، وهو رجاع إلى الله تبارك وتعالى في النعمة بالشكر وفي الابتلاء بالصبر. أقول قولي هذا وأسلم.